فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أو ونكسن لغيستيال كسو دوادة برنامج كدوحة عاوانة قضبة أدكو مقليسان وحاكم دا أسكاري كترسان عيدان كدولو دا فدرال كأولو قد لي داقم دا لركين لي أي مقالة دا مقدش فافاهين إرادة أولو قهيلة يدقال علوس أو عيدام دا مجاهدين تا أيكو قادة فريسين أسكار تا دولو دا أيكو ليهين قدها داقم دا أفقوية قصارها كتشي وير عق مرين اه او كدعي مقرد بيدبو او سي كردية غيب تسدحي طبانات درسيقي تحانها اها اي مسائل فقه اه او كسابسان بشهر رمضان قضو بداسي كوكاله ورنكي اقدم بي امورها عالمك ايات كل اقي صدون تان برنامشك ومركلة يلوح. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت انا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهب إن مقميس سدح يتبنك بشهر رمضان سند كون أفر بقول أفر تني سدح ذا هجرجة وفخسنا سدح يتبنك بشهر أبريل سند لا بدك كون يلبي يلبا تنك إميلادجة كسود وادا برنامج كأوفا فخسن إذا ما كترسن حركة الشباب والمجاهدين أيها والقل قرشي سن كفولي حافظ سلجة أمريكانك دك مدر ركين لي إما قال هذا مقدسه هول قال كاس أيه اللي جودي الأسكري كترسن عيدا كدولة دا وحنا لقى خاتي قري إيك فولي سبنا أو أكوه بيسنا ina akale faafahin dheeraad ah ayaa laga helaya weerar cagmarin ah oo xalay mujaahidiintu ay ku qaadeen xero ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin xaafada Buula Jameeco ee magaalada Baydhabo. Laba askari oo lagu kala magacaabi jiray Xasan Sheekh iyo Maxamed Faqi ayaa lagu dilay weerarkaasi. Laba askari oo kale oo lagu magacaabo Meeri iyo Shabiyana waa lagu dhaawacay weerarkaasi. Hub iyo agabyo kale ayay ciidanka shabaab mujaahidiin ka furteen askarta maamulka Koonfur Galbeed. جيس كلفا فاين ايا لغيه ليا دغال علوس او حالي مجاهدين تو اي كو قادين فريس ماها اسكرت دولد فدرال كا اي بولو فوليو اي بوندد يار اي دغمد افقوي دغال كاس وحا كو داوعمي لح اسكري او كترسن عيدن كا دولد اقاب يكلا دوانا وار لغا صوفرتي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت انا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. markan hargeysa shaqaaqa u dhaxaysa maxabiista iyo ciidamada maamulka Soomaaliland ayaa maanta ka dhacday xabsiga dhexe ee hargeysa. Shaqaaqada ayaa timid markii mid ka mid ah maxabiista uu afalagaada kula kacay Allah iyo diinta Islaamka, waxaana arinka ka dhiidhiyay maxabiista ku xiran xabsiga iyagoo dalbaday in laga dhexbixiyo ninkan. laakiin ciidanka ayaa arrinkaasi diiday, taasina waxa ay keentay in ay fooda isdaraan ciidamada iyo maxabiista ku xiran xabsiga dhexe ee Hargeysa. Wariyaal soo tabinaya xiisadda ka taagan xabsiga dhexe ee Hargeysa ayaa la xiray sida ay xaqiijiyeen wariyaal ku sugan magaalada Hargeysa. maalmihii iyo bilihii lasoo dhaafay, dhulka uu ka taliyo maamulka Soomaaliland waxa ku soo badanayay dadka sida bareerka ah u aflagaadeenaya nabigeena Muxamed iyo diinta Islaamka. dadkaas waxa ugu dambeeyay in la yiraahdo Heykal, kaas oo maamulka Muuse Biixi uu ku xukumay hal sano iyo bar. waxa ka qayb hor Ibrahim Shikal uu xayad maqlaysaan waxaan ugu soo maqan khudba kale, laakiin iminka ku soo dhawaada xalqada 13aad masaa'il fiqh ah oo ku saabsan bisha Ramadaan. caawana xalqadan waxa ay ku saabsan tahay arkaanta soonka. waxaa soo jeedinaya fadiilato Sheikh Azam Abu Yahya. bismillaahir rahmaanir rahiim. alxamdulillaah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، وأنا كنت أحكي مسائل كساب سنة في قصوم يعني كنت أحكي وأنا عاوي إن شاء الله تعالى إسكرتاك السمعين دوننا أركان الصيام حلقة حلقة ديكو الرئيسي وحين صامرنا شروط الصنك أين صامرنا تنة وحين سكتاكو سمينا أن أركان الصنك اللي شروط إيا أركان محيكو كالدويهين وحيكو كالدويهين وحويان شروط غالبا وحيد عدا خارج العبادة أي دعاء أما ركن وحدعاء في داخل العبادة أي دعاء وحلي يسوع كل ركن أي لي ركن كوادي وحويان وأنية أفكوين نيستو وقستيو إنه صام وقستيو نية داسنا وحشرتيا ولا جمارمانة إني حابين دعاء يا لجمارمانة وقفكم مركو الرب برينو صام وينو حالي عاوينو سيني استانو كلا ورسول كله عليه الصلاة والسلام من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواية كلام من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له قفكي هبين كي أنجو عن سنين وبري صامه أو أنتوا أجو بريكور أنجو عن سنين صان ما يرنايو أما قفكي أنكو برين إنه بري صامه يسون الصان ما يرنايو يو رسولك عليه الصلاة والسلام وليعي حديثكو في سنن النسائي يا غير كود بوقصو أراري وان حديث صحيحة ويا ولماذا نو حيلي مركة تعليقين يا سيد إمام الترمذي يا غير كود أكلو حيليهين معني سو حويا قفكم مركو الربو إنو رمضان صامو أما قدر رمضان لولها أو صامو أما صونو كن ذري إنو صامو الربو وإنو صوني يستو حبينكي هدانو هبينكي صوني يسنى صون كاسي كاسي حماي أما صونكو أدوي هاي صون تطوعة وواجب أنا حين هدوي هاي قفك وحاوبنا إنو نيستو مركو أبريستو كدب إن وحيالاو الدليل كان وحاكم إذا رسولك عليه الصلاة والسلام وحاوي عائشة رضي الله عنها وحاوكو يدي عائشة وحنتا ما هيسا مركا سيترين ميا مركا سور رسولك عليه الصلاة والسلام يدي فإني صايم بس الدوان صوم يا اسكرناف أيو يدي رسولك مركا محور ربي إنو عنتعونو أيو ربي وواي كدبنا ما داما عنتهر عنين تطوعنا وحو أو صوم يأوي هاي و اسك الصومية و صانكرا قفك مركي لقربه إنو نييستو صانكا موحا لقربه إنو يرادو نويتو صوما غدين إيوحي لمتك هاي إنو يرادو ميا لقرب ميا حبا لقربه إيا قفك هدي قلبي سبا يكو صود عدي برينو الصوما يكو صود عدي ساسو كن نييستي هدي مثلا قفك نيو صحورت و صحورت اسنا و صحورنا ايو إنو صنك بري وغاوديستو وانيستي هدي راشيكي عنتدي وفردي ودل فردي وكهارو كغو يعني محا قفلان تحي نيو أي قفلان تحي مكان نيو دوما هاشي عرس وقفك اللوغة باهي هاي إلو ميريو أو لبارو وصيداده ونويتو صغم غدين أداءا إيو محاد عدل الله تعالى إيو الفاضي لم تكالي سوى أخرين شريو كالي وحبايو اللو قبو مالي قفكي سحوري تحي وحو صحورتين بري صوما قفكي قلبي سيكو صورد عذي إنو بري صوما ساسو كوني يستي قفكي راشين كوعوناي مركو آدان كمغلو كتشوك سدنا ساسو سونا وكوني يستي وليس كلو إلا دعي ملا إن أولي مدو أي نوشيغين وأي نهدنا مرني معنا قفكو أدو لكن صوميو صوم تطوع إن اسكن بنان تاي مركو أغو بري كدم إنو نيستو وحسو يدي لمركاس جيلين كهوري إلا نيستو انت بدون علمات وشاقينه لكن قلي كدن بقفكم من يسكنا مثلا قفكني صفر بسكها مثلا قلي كورا صفر بوعن تمهيرين نيادا انو صامانا كماي صاندين لكن قلي كدن بمركو انت لان لقاري ايا قلبي سواكو صاند عادي انو قلي كدن بك فايدستو ويسك الصامو ما هو بنان تبس هو بنانا سيس حاوذا لقصو نقلي ويو بنان ونيادا تضوع لنيسان ايو بعد ما أصبح ونيسان يقفكو قبل الزوال إيه بعد الزوال لبضو بوي إسكبناي لكن ما حيكو كل الدوين وحيكو كل الدوين وحويا قفكي حالي سو نيستي صنك تطوع وحو هليا مالين دميسترا أجر كيد أيو هليا قفكي لكن مالين تردح ديدا صنك نيستي وحو هليا وقت يو نيستي لقبلاوة إلا أنت قرأت قناعه أيها لي ومثلا قف كي دور كني يستي دور إلى أيه قرأ حد أنت كده على أجر كذا أيها لي لكن مال دمستر أجر كذا مهلا يسويتم حياتي إنما الأعمال بالنيات قف كني من يسمى حي مال دمستر حني يستي مال بركيد بني يستي أما مال الساعة كتجين أيوني يستي أجر كاسة لوكر الدوانان يا مويا لكن حقا نيادة لن يسنى أي صومة الضوء قبل الزوال يا بعد الزوال لبضوا إن شاء الله تعالى وليس ملي واسك بناتي شرط قوحة ويان قفكني مركو تطوع عن نيسان أيو إن أنا أنطعون المعنى أما عبتان أنا عبينو على شيسة وحباني الجنين ركني الله بعض الصوم كله وحويا والأمساك عن جميع الافطارات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس قفك وحلو هي صوم كجبين أيو نسكي لاليو لقب لابو قرأ مركو واغو بريو الدنبي واغو الدمكو بريو إلى لقى قاري قرح داح إنتا وينو سكيلا ورقنك لقب هاي وين الله أبا تبارك وتعالى وحوليه فلا نباشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل كل هذه الفجر اللي قالوا حال الربا إلى هبين كين سونك لنا ما يشتروا يا للربا ولمن ويكوج معين من رشد وحولي واجمع على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم على المطعوم والمشروب والجماع بداية المجتهد كله وحولي ويكوج معين قبك الصائم كاين واجب كتاعي إنه حلق صونك إسكيل عليه وحيل عنه يوحيل عبه يوحيل لغ الموض انت ما إنه إسكيل على الروح أركانتي مركا صونك محين نقطي لبا أي نقطي لو دا ركن محيك ليهين وأن يدي أولا ربها بين كينو سوني يست إيا إمساكي مفتراتك وكهداي لو دا ركني أيوم بو صون كله يهي أركان كالوبه يهي مجرتو إن شاء الله تعالى إنتا سينعاوك ودي سنو اللهنا تبارك وتعالى هم ودي سننا إنو عبادات كينا يسون كينا وإنو أقبله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك فخور باسلامي فمنه ارتويت انا الظامي هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وتايدجست يلول وحن كنت جرنا برنامج كروحة شيخ حسان حسين آدم أي وحا وكهدلي أقلاق دا واناكسن إيا تنحن الشيقة أي إسدول إستاكو سميي مد ولي بتيرارك إيكو تاغن تهي علود وحي الشيقان أصول الخلق صفات المكارم تا إيا مكارم الأخلاق أخلاق دا أصول بيلي داي أخلاق دا واناكسن أصول بيلي داي أخلاق دا حن أصول بيلي داي كتبها لغا قري تهديب الأخلاق هي غير كتب كتب المتقدم من كقرين متأخرين بق إذن طبعه وناقسن هي خلق وناقسن هي صفة وناقسن أصول شيء ذو أفر بيقول الله بات عندها العلم خاصة ودها كهالله أصول الخلائق كهالله أو أصول الأخلاق كهالله وعيد أن أصول مكارم الأخلاق أصول شيء ذو أفر للحسن الخلقي أربعة أركان بيقول هذا كو والصبر والعفة والشجاعة والعدل وأفر تصيل هذا أفرتا طبيعه أما تلمان أما صفو أيا طبعك استو وناكسن أصلوه وأكيما دا أمر دلا أما أكفر عما الصبر والعفة والشجاعة والعدل صبر كي دلقاتكم حكينا يا دتكم بن آدم كان دبك كاقا إيمانا ينا دلقات وقك ستو وطبعي وناكسن عفظوا محيكينيسا عفظوا محيكينيسا إن أضوحا حنكسر ريغتو نفتض أوقبعضو كحشوتو كخاتشو كديراتو العفة وحيبا حنو رمبات كسر ريغانيسا إنك اللقى الشيء فالحمنا الله يقبعي بولفرد حمنا أنا إسكقبعي إذن العفة نتايسي كينيسا إن المكارم الأخلاق يهوحا وناكسن لبطلت وناسن دورتو لبطلقن كوناسن قضاتو حما كسر ريغيسو صفة العفة كينيس دو إلهي كسوية كصد حالو حما الشجاع جيسي نيمو وحي كينيسا إن الشيء واناقسان سمينتا كل ديرتو وحبدا بحينتا كل ديرتو نفتا دو قوردو مالكا دو قوردو وحي كينيسا جيسي نيمو الشجاع يا كينيسا أذو اللي قد دلمي إن أدقكستو دلقات محا كيني جيسي نيمو غيب جيسي نيمو كميدا ما أنتو كأن عارض مر بجسني متاعي متى مسمى هو يدا يا أبها يا والكا يا ريكس كوب كاتري إن تفوت الجريزين أتك عارض كي جسني ما inaad ka cararto waada geesinimada ma aha kaliya in la soo taagnaada kaliya marba geesinimadu waxay tahay inaad dhiibto oo hogato geesinimada gobonimo wey geesigu maxaa la waa saddex qaybood geesi iyo geesi tariiq iyo aashi diraa la yidhaahdaa geesi tariiq waa ninkan waxuu xeerinaya inaba kun iyo kuwa iskugu mid meesha hebla ina geli libax baa fadhiya ina mari waa ninka madaxa qaada way qaadaysaa nawadi waa qaadee wuxuu diidi iyo wuxuu ka sarreeyeed iyo wuxuu ka cusbina ma jiro gabi ahaanba wax walba hal la galo wey waa khaalid oo kale khaalid mawliid geesi tariiq baa wakiil cumar casile yidhi mar dambicin yaa lahu dadku baabi'inaya wax walba hal la galo wey isagu laakiin ninka harta badan buu ahaa kaa geesi tariiq baa leeyahay aashi dirra waa kuma aashi dirra waa fuli xariif ah waa nin fuli xariif waa nin fuli laakiin fulinimadu agaasimaa fuli waxaa jira duqona ma ogtahay oo maalikas ka soo fadhiisani oo ninkaan iska celinno maya hadda waan iska celin lahayne horta ninku gabadh baa waalkay ka qabaa hadda ka horna mar buu si fiican iyeelay fulinimadu ku qarinhaya ninka waa maxay waa nin fuli agaasimaya fulinimadiisii marka geesiga aashi darir waa fulay xigeen weeye laakiin wuu agaasimaa baashiisa hadduu arka meesha in tol badan joogo ciidan badan hareeraha ka taagan yihiin ilmadeertii dhooban tahayo baasha ay dhacaysa isna wuu wada hayaa marka waa geesi xoogu dhaqa waa fulay dhaqa ninkaa geesina waa kaa taqaanaane marna dagaalama marna xaaladda qiimeeya waa sida loo badan yahay oo soomaali sida u baanta geesiyaal wey fulay uu soomaali ma aha warkaas isuguma ogi laanno muarikhiintii kutub ka qoray ee soomaali ka hadloo dhan waxay dhaheen waa qoom he ashidaa'u lbaasi aciza ninkan cize iyo geesinimo lahayn soomaali maa meelo kulu ka yimid meelaha loo xawila ha loo dira intii nooli loo gooyo lacag ha loo raadiyo ha laskugu dardaa ha lays dhaafiyo kaa asaga intaa waa kaftankaygii idan maxay isoo hadhay waa idin sheegay asabr wuxuu keenayo alcifatu waxay keenays maxay ii dambeeyey ashajaca waxay keenays waa idin sheegay maxaa soo hadhay alcadlo cadliga markii ilaahay ku siiyo garsoor wuxuu keenaya inaad shol meeshu mudan yaa dhigto waxaad bixin meeshu mudnaa kaad xidhiidhini kaad goyni waxaad siini waxaad qaadani alcad inaad garsoorto haddii garta lagaa leeyahay haa hebelow adaa gar leh waa runta waa khaldan walaal raalli ahow haddii laakiin cadaalad ay kugu yar tahay ma garaabaysid hadii garadaa isla saxan kii uu yidhi maa noqon shaafici yidhi jadalani muxuu yidhi jaahilun fajadalani wajadaltu wuxuu yidhi caaliman fajadaltuhu wuxuu yidhi nin caamaya ila dooday buu nkaas iga helay garti nin culumaan la dooday garti baan ka helay buu say ku dhacday imaam shaafici buu yidhi caami ma intaan doodna buu dhulka idhiga caalim baan la niqaashay waa ka reeyay sabab maxay tahay ninka caalimka wuxuu garanayaa ee caadilka xilliga laga gar leeyahay ee laga jidhayo iyo markuu isagu jid leeyahay haddii laga jidhayo uu garaabi laakiin caama muxuu yaqaana isagu yaan lagaa muranbadinin tararaq inuu caddayn soomaaliya dhacad waa taqaadhaa ma garaabayo ma garqaadanayo meel u socdo ma yaqaan xumadu baasha dhanba yaan lagaa coddheeraanin oo lagaa warbadinin ninka intuu sheegay in le-eg dhee ka badi marka cadligu wuxuu keenayaa insaaf min nafsika kheyrkan aad u insaafto u garsoorto cadaalad idan usuul akhlaaq alxasana usuusheeda maxay noqotay afar alsabr walcifatu wa alshajaacatu wa walcadl usuulu alakhlaaq asayi'ana waa idna waa afar aa idinku dara markaas aljahlu waadulmu washahwatu waalghadab waa inta aljahlu waadulmu washahwatu waalghadab afartaa iyaguna weey dabci kastoo xun ama dhaqan kastoo xun waxa dhala waa jahli aqoon darro dulmi xadgudub oo cadliga ka soo horjeeda iyo shahwo oo hunguri xumo ah wax quurdi xumo ah wax walba adun aad isu rabto wax walba adaa doonaya wax walba aduu kugu fiican yahay sida daqsiga baad ugu dhici wixisan dareera ah howlaha jadin iyo umuurahaas o dhan baad ku aafaysan tahay carabkaad la bixisiin maase lugaleydi ashahwa waalghadab iyo xanaaq aan xuduud lahayn oon la kontrooli karin ilaa gaalnimaba keenaay waa inaga soo marinin dhowr boqor ahaa oo xanaaq yaroo xanaaq ila gaaloobay diinta uga baxay إذن أصول الأخلاق الحسنة أنت إنه بركة كدينه. ويها لجستيال خيبه دم إبرامش كروح أيام كسي سقينا إمن كان وحى إذا كسو مقن وركي ودم بي أمورها عالمك وحنا نص جديدنا يوري هنا سلمان أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحد كسو لواتان وركي ودم بي عالمك هدينا كهر مرنا نك للك فلسطين كوجر جميس جمامل كيهودا بيان كسو بحي حفيز كرئيس وزراء مامل كيهودا نك لبو مجعب نفتالي أي لبو شجعي إن نجرين قرشكو آدن إن دت يهودا أي عيد الفصح لقوم جعابة أو كم إذا عيدها اليهود ودبل دجان أي وحكو جورعان مسجد كبركي سنة الأقصى أفهين لقوم جعابة أوفر جندلمان أو هذا لي حفيز كرئيس الوزراء مامل كيهود أي قرار أصالي جي براها تويتر كوحكو شجعي إن شيء شو إنك لحريرة إن يجران يهود قرشين نيسا إن حول أي كجورعان مسجد كبركي سنة الأقصى أي تهاي وروح بكم جيران أهسدا وهذا الكأول لجي وحشاجي إن حالتها تن كتاجن مجرد القدس أي سيدا إذا قو إلى لين دونان إسلام كان أنا ديار وهين إن لقادة اللابوين وحول مكر أمنجا ما دام هدية اللبداسي جبت فلكة يهود قادان أي دلين كرتو إن ضدك مسلمين تأه أي فليان والراء أي كجوابيان تعديات كيحكوا جلك عيدن كيهودا كسميان مسجد كبركيسن الأقصى ورك كسب بحي حفيز كرئيس الوزراء مامل كيهود نفتالي أي إيمانية حل سعده لصادع في رير فلسطين أي كهن جبين إن هدي ضد كيهود يسكت يان إن يحكوا جورعان مسجد كبركيسن الأقصى مركي أدبال دقيان عيدة لقوم جعبو الفصح أي ضد كمسلمين تقاد دونان طلاب أرنكاسي جواب وحي كدع أرنكاسينا أي مسؤولية دا دش سارن دونان مامل كيهود مامل كيهود أي هنجباد داسي سر رسمي أوقاتي سدا كم وقت تصرفات كيسة وحان قبي أهم با أي شيغان إني جوجيان أما إي هكيان قرشيه أي ضد كيهود كدونيين إني حولكو قورعان مسجد كبركيسن الأقصى نينك مسؤولك كاها باقاس إسلامر كان يهود كل يرقلين يجيني تلابداس قادان أيانا لشيغي إن لقفو جيجي نواحيق مسجد كبركيسن الأقصى سي لاغهر تغو إن تلابداسي أوقاده هدي أوقادان أي دعكرتو إن ضد كمسلمين تاه أي ورر حوغن فليان ضد كيهود أه كنال مقالدة بركيسن القدسنا أي بيكسدان هدي إن أنت أقول أفنى فلسطين ورك كيمان يودن كإنجليز كوحكورة ميان إن دولة هالكاسي كجرتي حبسي دائن كحكمتي ويل صومالية أو دليل حلبان ولا شيء دالكاس علي حربي علي أو أهويل صوماليات أو لحلبات سنة جرأة أي الله حكمي حبسي دائن كديب مركي دولة إنجليز كإشكتين وسبوها قفكي كدن بيدلك حلبان كتر سنة حزبك كونسرتيف كودن كإنجليز ك علي أيام محكمة دهرت إذا كقرتي إن شني تبنكي أكتوبر سنة كلا صارا في لبضكن لبتني كودا وور تورين أكود لي حلبان اللي قوم جعاب جري ديفيد أميس أو كم إذا ها حلبان نذا ووقت جا ديرا برلمان كودا كاسي حلبان كأي عدين تي مدير كدي مركي اللي قوم الرئيكني ستكوت على مجال هذا ليك أن سي هالكاس أو كلن كلها ضد كسوجي ذا قبل كيسة وحنا ونقضي حلبان كلا بعد أو مدشان سنة جودة هاد للديله أو حاكسي هري سنة كلا لبضكن لي حتبنك أو دل كاسي اللي قود لي حلبان اللي قوم جعاب جري جو كوكس علي حربي أي كوي لبعتنا بر أو من ديها كل رفتي حلبان ديفيد أميس أو هال لحدني سجل سنة جر وحنا وكل إنتي كني سدة كار إنتي إنسان شقالها عافيمات كوجود بن إزبتالك وحنا علي جعنت اللي قود جي سجوا إسكود حدري دتك كسوقي بجلي كلنك بل صدقي غضض هذا كذب أي علي الله حري دلك أميس يصيد وكلا إنه قرشين جي والركلة أو كذا ناح حلبان هذا دلك إنجليزك ديفيد أميس أي صدق يصيد سنة حرير أو حكتر سنة برلمان كإنجليزك وحنا ويلك الصوماليات خارجي وشجعي إنه نين كان يكمل هذا حلبان إسقى برتلمامات وها كواسو بيكسنجي سببك أدن إن أعديان جماد كي يحسوق لوجستي مسلمين تسوريا. وقدم بيتي ورك كيمان يودن كيوكرين وحيكورة ميان إن ودن كاس إيكوق القليان مدح كترسن ودم ذا يورب سعده لصودا في وحد الكاسي جاري مدحني ياشا دلالك بولن لاتفيا لتوانيا إيو أستونيا وحان أي هالكاسي إيكولا كل من مدحنا هدالك يوكرين نكال لغو مقعبو زلانسكي باقا شادا إي مدح ذا يورب كتغيان ودن كيوكرين أيانا مالميه لصودا في سيكر ديي دوانا وحاد الكاسي يوكرين باقا شاكو تغي رجل وزارة هدالك إنجريس كبوريس جونسون أو هالكاس إيكولا كل مي زلانسكي وحونا برلان قادي إن دولة إنجريسكا أي سي حوجين دون توتا غرادة أي سينيسو دولة يوكرين سيدو كلانا وحو شاقي إن دولة ها رير يوروب أي إسكا كاشان دونان سيدو عناقبتين نهار للوغو سوروغي لها دولة روشكا أي دولانكا كجوك تاودن كيوكرين وراركي اودن بي عالم كان هالكاسيان كسو أفميرينا ولايه اسلاميه اه اقل قدود ايه داوين كاقيا بسيدك مدى وبحو ايه قبل كاقل قدود انك بدا الله وبقول ايه افرتن قويس او حنونك لدوان كشيغان ايه ايه داوين كان لسيه وحان جوغا غالد وبحا فاضمع لي صغير ان ماما ماشا محاكسة دونت مانت محاكسة دونتي داوع عفمات ومسلمين تو بحينيش باقرت مركا اديقا ان داودا ان يا اصول دونت مسادة ربتي يال كي اصول دونت شبن ايقاد عود يال النفق الان ان اصول اديقا حنون مدى حنون وملاريا اي مركا داودا الوسي دمان مهي واهلا اي محاكو لجر داودا داودا بارشا لجر اي مركو حال وسي داو اي بارش سي واركتا مركا اديقا إلا هو ما سوى حين سين غير الاسي واحد يقولها أركنا تليوتنا هذا هرتين أشقاست عدو قعكت كهوس ساس كسي ساس يا حلوسي مانت ما حلوسي دواء ليسي دواء ليسي ويل الإجعلان هلا وقوان دالا لمدة اي عدو قين عكت عكت ساس اللي دي مقول إن الدك إن ده أقديدين ما هانا يا اي الله لك وعك هذه اي امين ما دو امين حي حسن عبد الله فكر حسن هيك سو انت تجمد وبخه وبخه اه ولاين ساجل وزيت فكرت بل ما انت وبخه ما حكجر وهو ادي ونكسنت هي حكجر حول عافيمات اي مرتي حاله دغنا كجرت marka daawo ay soo doonatay oo caafimaad halkan soo aadi meesh daawinka soo doonatay waa helay masha Allah waa helay boqolkiiba boqol aan dhig kara saglin ciise halkay joogtaa subaxo waa xamaanta maxaa halka soo doonta daawo le kan gana ga jirin haye daawo maxaa kala loosi warashka magacayga asli maxamuud daame waagast waxaan ka imid ciiday haye maam tii joogtaa hadda addaafna wabxo digmada دقمدا وبحوث ام جاهنت الشباب عق جوقه ولادته جاهنت ما انت محل لوسي ما انت وحالي شيء وح غيره داوى مشاريع يا داوى بيس كجر مركا داوادين واه شيء مشارين وا لوسي اه داوى ليد واه مشارين وا ليس وادعيها قاي هرتودن على هديك هرتودن على هديك شنو على هديك وحسن نعم نعتبر كوسي أذين إلهك وعافيه إن شاء الله. وحن شو قاعد تقول هذا معي وحلا إلى عبد الرحمن علي أحمد. عبد الرحمن محاكاة كجر مانت. مانت محاكاة جرت إن داو يا لقيبنا يا ولايد يقيبنا ستات كحمصن. إن تظفر بضنا ندرسي داو ينكاسي. دي لاي محاكاة إنه حجنا الله وعافيه إن شاء الله تعالى يجانا أجري حسن الله كسيو. داو ده لو دمحته. أنا وحلا سي داو ين. ilma aan keenay daawo la siiyay oo sharabooyin iyo kariyaal isku jira ee boorash la karinayo daawo keysan la siiyay maanta ee marka carurtada wada ka carurtina wada faadil maxamed faarax way ay ay maxal uu siiyay daawo ay maxal uu daawo laba ciyaar ha daawo da ku ka majeedin taalo keen aslaah salaam ya ku soo dagmad qay يا غايب محل وسيمان دو عرور انا اي عرور تيده يو بارش يا نيكن ولاية الاسلام محمود فارع احمد الليلى غايب انا جوا فكرتي محمود مش هل محك صدون دو حك صدون الدو الى ايدنكيسا اي نوكنت الى ايدنكيسا علمود فكرتي مركا ادي سي لغو هي waxa la i haya aniga dhan ilaahay idinkiisa aad bilaysan laakiin halkaan waa la iga haya adu ilaahay idinki beer beerka waa la iga haya adu ilaahay idinkiisa kaliya waa la iga haya qaar ka dambona waa la iga haya ma lagu siin marka daweynka meesha soo aad waa laysi wax abdunuur ah waxaan jooga qayb ee maxamed halkaan soo doonta daawo oo yaa lagu daweynay aniga arurteeda waa garti meega arurawda afar هي محل وسيل داو لسي هي معاك الوضع ورش داو داك سو دونت ميشا دمانت ها انا وها لا يدها نور مع الاسمان وحان جوغا دغمد قايب ديان قايب واكرتي محل كان سو دونت داوين داو داك سو دونت ملو سي واهلا وحان وسني ها انا غا حنن سنه واكرتي ان ما markii kugu horeeyso daawo noocaan lagu keenay ha magacaygu boota ahmed faarax qayb aan jooga waagartay maama maxaa halkan ka soo doonteen waxaan ka soo doontaa dawo caafimaad. Ma daawada aad u baahnaad miso? Waan u baahnaay dawada. Gabar yar iyo adiga daawo soo doontay? Gabar yar Roomuna la yiraahdo Axmed Ciiso aan watay. Waa kar daawada lagu siimeeshay? Waa helnay. Ayee. Dawadii waa helnay, maasha Allah, waa na rasiyay dawo. Walaahiyada ayaa na siisay dawo. Maxaa kaloo daawada kula jiro? Waxaa ku jiro boorash. Boorashii daawo lagu siiyay? Aan na la siiyay, haa. Maxaa ugu duceynaysaa mujaahidiinta? Mujaahidiinta waxaan ugu duceynaynaa Ilaahay inuu kor ka dhigo. Ayee. Oo maaragtay. Walaahiyada noola jiro oo maaragtay Ilaahay u kaalmeeyo meel kastoo joogaanba. Isbeddel inta laga dareemaysaan markii mujaahidiinta yimaadeen? Maasha Allah, lama koobi karo. Lama koobi karo. Waxyaalo badan baan dareemaynaa, nabad badan baan dareemaynaa. Annagoo ishaysano cadowna haysto, annagu aanba isku cadownahay ayaa Ilaahay noo keena. Annaguna waa kala nasannay. Maaragtay wixii na dhibaayo murtad ahaana Allah naga jabiyey. Inuusan noo soo laabana waa rajaynayna. Aad baan mahadsantahay. Allah ku caafimaad maadiga insha Allah. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. Udahan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka. Dhamaanteenaba waxaan idinkaga tegeynaa sidaas iyo fi amanillah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. بدين عظيم